بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن المسيرة القرآنية والصلة بالله، وذكرنا أن الصلة بالله ركن أو نتيجة أساسية، نتيجة مهمة لمعرفة الله سبحانه وتعالى، ولازم من لوازم معرفة الله سبحانه وتعالى. بقدر ما تكون المعرفة سليمة بقدر ما تكون الصلة سليمة. واليوم إن شاء الله نتحدث عن هذا الجانب، علاقة الصلة بالمعرفة، وكيف أو ماذا قال قائد المسيرة القرآنية في هذا الجانب. طبعا يقول السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن تأثير الإيمان بالوعد والوعيد الإلهي في تحقيق التواصل. طبعا نعرف أن الوعد والوعيد هو ناتج عن المعرفة بالله. الله تعالى نبئ، الله تعالى يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بعض الناس يعرض الله فقط، يعرف الله فقط من خلال كونه رحيما وسعت رحمته كل شيء فيقع في الإرجاء، وبعضهم يعرفه فقط من جهة كونه ذي البطش الشديد وإلى آخره، صوره بصورة الوعيد فقط فييأس الخلق ويوقعهم في القنوط، وبالتالي يخالف بذلك المنهج القرآني في التعريف بالله من خلال الجمع بين الوعد والوعيد وصفات الجمال وصفات الجلال. يقول السيد عبد الملك ما يحرر الإنسان من أن يسقط في صف الباطل أو أن ينحرف في هذه الحياة في أفعاله وتصرفاته تحت تأثير الرغبة وتحت تأثير الطمع أو حتى تحت تأثير الخوف هو الإيمان الصادق بوعد الله ووعيده. طبعا هذه قضية بديهية، قضية فطرية. الإنسان مثلا عندما تكون له رغبة في شيء، مثلا التاجر ثم يعلم أن هناك خسارة من وراء ذلك تلك التجارة يتركها. الإنسان مثلا يحب العسل مثلا، فإذا قيل له إن هذا العسل مدسوس فيه السم يتركه. شخص مثلا يريد أن يفعل شيئا لكن فيه رغبة له، ولكن يعلم أن هناك عقوبة تعترضه من طرف الدولة أو من أي جهة يتركه. فبالتالي هنا من الذي يجعل رغباتنا مكبوتة بحيث لا تتصرف التصرف الذي يخالف العقل ويخالف الفطرة؟ هو الخوف من الوعيد، الخوف من العقاب، أو الرجاء في مكسب آخر أكبر، أو وهو طبعا الوعد. فإيماننا بالوعد والوعيد هو يجعلنا في حياتنا نتصرف التصرف السليم. الخمر مثلا، الغرب الآن يدمن على الخمر، وحاولوا بكل القوانين أن يزجروهم. في أمريكا في فترة من الفترات تدخلت الدولة لتمنع الخمر لأنها رأت تأثيرها السلبي في الصناعة في أشياء كثيرة، فحاولت وجربت وبقيت سنوات وهي تجرب لكنها فشلت. لماذا؟ لأنها لم تجد ما يسمى الدوافع والحوافز والردع والوعد والوعيد الكافي ليمنع الأمريكيين من الإدمان على الخمر، بل زادت رغبتهم فيها. لكن الإسلام فقط بماذا؟ بآيات قرآنية بأن هذا أمر إلهي، يعني ينتهوا عن الخمر. نجد الأمة الإسلامية مع تقصيرها إلى الآن لا تزال تحافظ على هذا الأمر نتيجة خوفها. الشخص تجده ربما مقصر في نواحي كثيرة لكن يخاف من هذا الأمر، القمار كذلك، أشياء كثيرة جدا. وطبعا هذا مع تقصيرها، ولو أنها طبقت هذه الرغبة والرهبة في كل شيء لكان حال الأمة مختلفا تماما. وبالتالي الوعد والوعيد مهم جدا. ولهذا نجد الآن بعض الاتجاهات، الحدثيين والتنويريين، من يدعون التنوير ويحاولون أن يزيلوا هذا المعنى، يحاولون أن يزيلوا جهنم من حياة من القرآن، أو من حتى الوعد إذا ذكر الناس بجهنم يقولون له لماذا تذكر جهنم، وإذا ذكرهم بالجنة كذلك، فقط يقولون يفعل الأمر هكذا لأنه جميل أو لأنه حسن أو لأنه قبيح. حتى لو قال له مثلا اترك الكذب لأن الكذب حرام يقول له لماذا تقول حرام، قل عيب، قل كذا، يعني مصطلحات بديلة لا تربط الأمور بالله سبحانه وتعالى. طبعا هؤلاء غافلون على أن التأثير الحقيقي هو مرتبط بالله وبوعيد الله وبوعد الله وحتى برضوان الله. نحن نسعى لأن نرضى الله سبحانه وتعالى. فيقول السيد عبد الملك هو الإيمان الصادق بوعد الله ووعيده. معرفة الله سبحانه، يقول معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة كاملة، ومعرفة أنه العزيز الجبار المتكبر والحكيم الذي سيجازي عباده على كل أعمالهم وتصرفاتهم، أن ما ترغب به نفوسنا وما نطمح إليه من حياة طيبة من نعيم هو عند الله، نشعر بأن سعادتنا كل رغباتنا، كل البشر يحبون أن تكون لهم مساكن طيبة، فالمؤمن يعلم أن هذه المساكن الطيبة عند الله، كلنا يحب أن تكون له جنات وأنهار، هذه عند الله، المآكل الطيبة عند الله، الصحة التي لا يشوبها مرض عند الله، العافية التي لا يشوبها بلاء عند الله، وبالتالي هو يأمل، فهو عند الله وبأعظم من كل ما نأمله، أكبر حتى من خيالنا، كما ورد في الحديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال أكبر حتى من طموحاتنا، يعني نحن الآن ما ذكرناه مثلا قصور وكذا هذه شيء هزيل جدا، قدرة الله لا يمكن تصورها، نعم الله لا يمكن حدها، ولذلك يعني كل هذه الطموحات وكل هذه الرغبات يعني لا تسوي شيء أمام الحقيقة. قال وأوسع حتى من رغباتنا نعيم عظيم لا يساويه نعيم وللأبد لا نهاية له، يعني لا يمكن يعني نحن النعيم مهما كان في الدنيا يكدر بالموت، ولهذا الموت يسموه هادم اللذات المكدر للأفراح، لكن الآخرة أو في الجنة ليس هناك لا موت ولا أحزان ولا أمراض ولا موت ولا شيء من هذا القبيل، ولا زلازل ولا براكين ولا حروب، وبالتالي السعادة المطلقة، فلذلك المؤمن يفرح بذلك ويستعمل ويبذل كل جهده لذلك. قال وأن ما يمكن أن نخاف منه أو أن نرحم أنفسنا ونسعى أن لا نقع فيه من العذاب والشدائد هو عذاب الله سبحانه وتعالى، حتى في الوعد، يعني عندما بعض الناس يقول لا بأس أن لا يهمني الوعد لا يهمني الرغبات، نعم حتى العذاب أيضا الله تعالى عنده النعيم وعنده العذاب، إذا أعرضت ولم تطبق ما أمرك الله به فستنال العذاب، ليس فقط لا تنال أو يفوتك النعيم وإنما ستقع في العذاب، الله تعالى يقول فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، كل ما نراه من عذاب لا يسوي شيء أمام عذاب الله، وكل وثاق وقيود نراها لا تسوي شيء أمام هذه القيود، فلذلك المؤمن يجمع بين الرغبة والرهبة، بين الطمع والاجتناب ما قد يؤدي إليه، يعني اقتحام المعاصي، وهذه هي التقوى، التقوى أن نجعل بيننا وبين غضب الله وعقابه حاجزا. ثم ذكر دور هذه المعرفة في الحياة الإنسانية بجميع مجالاتها ومعانيها، فقال هذه المسألة بحد ذاتها كفيلة أن تصحح مسيرة حياة الإنسان، البشر الآن كلهم سبب عدم وجود الحوافز، عدم إيمانهم بالوعد والوعيد، أو عدم ربما اهتمامهم بمن يدلهم عليه، أو التقصير الواقع في ذلك، فهذه لو وجدت لصحت المسار، كفيلة أن تصح مسيرة حياة الإنسان في أفعاله ومواقفه وتصرفاته، وأن تحرره من كل التأثيرات التي يسقط فيها الكثير من الناس، تأثير الإغراء والترغيب والشهوات وتأثير المخاوف والقلق والضغوط والتهديد والوعيد من جانب الآخرين، والإنسان إذا صحح إيمانه بوعد الله ووعيده وتأمل في آيات الله وكتابه فيما يتصل بهذا الجانب سيخاف الله، الكتاب القرآن الكريم يملأ القلوب بالمواعظ ويملأ القلوب بالمهابة ويملأها في نفس الوقت بالطمع، ويمتزج ذلك في كل محل، ولهذا لا توجد في القرآن الكريم صورة خاصة بالجنة وصورة خاصة بالنار، لا، في الموقف الواحد نجد الجنة والنار بجانب بعضهما، بحيث تحدث الرغبة والرهبة في نفس الوقت، ثم يرتبط معها العمل الصالح والاستقامة وهكذا، وهذا النظم القرآني الذي يخاطب النفس في كل جوانبها، يقول سيخاف الله ويخاف من عذاب الله فوق كل شيء، فيرغب إلى ما عند الله فوق كل شيء، ويتحرر من العبودية للآخرين ومن الخنوع للآخرين والوقوع تحت تأثيرهم، وهنا أول ما يخرج منه هو سلطة نفسه، هو عبوديته لنفسه، عبوديته لهواه، كما قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وهكذا يذكر سيد عبد الملك المعاني الكثيرة المرتبطة بالمعرفة والتواصل عند حديثه عن معنى ولاية الله تعالى لعباده الوارد في قوله تعالى إنما وليكم الله. يقول في ذلك ولاية الله سبحانه وتعالى هي العنوان المهم الذي يجب أن نستوعبه جيدا وأن نبني فهمنا لهذا الموضوع على أساس ما ورد في القرآن الكريم، لأن المسألة في غاية الأهمية على مستوى الدين وعلى مستوى الواقع الذي تعيشه الأمة. طبعا هنا ولاية الله، الله تعالى بدأ بالولاية بنفسه، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالولاية هنا ليست فقط قضايا عقدية نؤمن بها، بل هي كذلك لها دلالة عملية. الولاية في اللغة العربية تدل على المحبة، تدل على النصرة، تدل على الاتباع، تدل على تخصيص الاتباع به دون غيره من المخالفين له، الوقوف معه إلى آخره. الولاية يعني مثل مثلا العبد يحرر من جهة فيكون من سيده فيبقى وليا مولا له، مولا له يعني تابعا له، ليس منتسبا لغيره ويقف معه إلى غير ذلك من معنى الولاية في اللغة العربية. فالله تعالى عندما قال إنما وليكم الله ليشير إلى كل هذه الاعتبارات، ولذلك ولاية الله شاملة للمعاني الكثيرة المرتبطة بالحياة جميعا. يقول السيد عبد الملك ولاية الله سبحانه وتعالى على عباده ولاية شاملة كاملة مطلقة ليس فيها استثناءات وليس لها حدود معينة، يعني ولي الله في جانب الطقوس ولا ولي في جانب الأحكام السياسية أو المواقف السياسية. قال ليس لها حدود معينة تقتصر على جوانب معينة ثم تحذف عن جوانب أخرى. هو ولي هذا العالم، هو رب هذا العالم، هو الذي خلق، هو الذي فطر، هو المدبر، هو المسخر، هو جل شأنه الملك لهذا العالم بكله كائناته وموجوداته والمدبر لشؤون عباده. فولايته كما تشمل الجوانب التكوينية تشمل الجوانب الأخرى في واقعنا أيضا نحن البشر، فيما يتعلق بالجانب التشريعي وفيما يتعلق بمسيرة حياتنا وفي إدارة شؤون حياتنا، لأننا كأمة مسلمة وكأمة تنتبه للإسلام وللإيمان نبني مسيرة حياتنا على أساس من هديه من تعليماته من توجيهاته. إذن هذا هو المعنى الشامل للولاية والذي تدل عليه الفطرة السليمة ويدل عليه العقل السليم كما يدل عليه القرآن الكريم، لأن الله تعالى هو الخالق، هو المدبر، هو الذي صمم كل شيء، فلذلك الولاية له هي الأولى وعلى أساسها تقوم كل ولاية، ولايتنا للرسول وولايتنا للأولياء كلها على أساس هذه الولاية. يذكر كذلك السيد عبد الملك شمولية أو شمول صلتنا بهذه الولاية لكل النواحي، فقال وصلتنا به سبحانه وتعالى لا تقتصر فقط على الرعاية المادية، أننا نلتجئ إليه سبحانه وتعالى ليرزقنا وليشفي مرضانا ولنحصل منه على بعض الأمور المادية وعلى الرعاية المادية. المسألة أن إيماننا وانتماءنا الديني يحتم علينا أن نبني مسيرة حياتنا في كل مجالاتها على أساس من هديه على أساس من توجيهاته من تعليماته، وهذه الصلة الإيمانية والصلة الدينية هي التي تربطنا بولاية الله سبحانه وتعالى في واقع حياتنا في شؤوننا وأمورنا في هذه الحياة. طبعا هنا لا نقول كما يقول تصور البعض كما ذكر السيد حسين أن الله شغال عنده فقط يأتيه بالرزق وبالماء وبما يحتاجه إذا عطش الماء وبيمطر له السماء إذا فقط، لكن في الشؤون الأخرى يعزل الله يقول له لا الآن انتهى دورك. طبعا المؤمن لا يقول هذا الكلام، المؤمن يرجع إلى الله في كل شيء ويجعل من صلاته التكوينية بالله وسيلة للصلة التشريعية ويستدل بها. يقول الله تعالى الذي دبر هذه الشؤون بمنتهى الدقة ومنتهى النظام ومنتهى الجمال ومنتهى ما يتوافق مع مصالحي فهو أولى بأن يشرع لي، فهو أولى بأن يدلني على من يصلحني، وبالتالي علاقتي يعتقد بأن علاقته بالله تنبني على أساس هذا علاقته بالخلق تنبني على هذا الأساس، على أساس تلك الصلة أو تلك المعرفة أو تلك الولاية. كل من يوالي الله يواليه، كل من يعادي الله يعاديه، سلم لمن سالم الله وحرب لمن حارب الله. لا يمكن أن يجمع بين صلاته بالله وولايته لله وفي نفس الوقت ولايته لأعداء الله. والحمد لله رب العالمين.